الرابعة نتائج هذا الأمر، نتائج ما حدث يا جماعة. إيش النتائج؟ النتائج وخيمة جدا جدا. أولا حمل السلاح من بعضنا على بعض. لو كنا نحمل السلاح على أعداء لنا حقيقة يناصبون العداوة من قبل كاليهود مثلا لكان هذا على العين والرأس. لكن المشكل أننا صرنا إيش؟ يحمل السلاح بعضنا على بعض، وهذه من أسوأ النتائج. يعني كأن الواحد منا يفرح أن يفقد من حمل السلاح عليه، أليس كذلك؟ كل واحد من حامل السلاح يريد قتل أخيه، كل واحد يريد قتل أخيه، وهذه نتيجة سيئة للغاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.